الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا يوافي نعمك علينا ويكافئ مزيدك لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على جميع نعمك علينا ظاهرة وباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وصل عليه ما غفل عن ذكره الغافلون صلاة تشرح بها يا رب صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتزيل بها همومنا وتفرج بها كروبنا وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا شيطانا إلا طردته ولا منافقا إلا خذلته ولا عدوا إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واغفر زلاتنا وأقل عثراتنا واغسل حوباتنا وتجاوز برحمتك عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ربنا لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا ولا بما فعل السفهاء منا عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد والرشاد وطيب الأخلاق اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب اللهم اهدنا إليك وعرفنا عليك وارزقنا الإخلاص بين يديك اللهم املأ قلوبنا بحبك ولا تعلقها بغيرك وارزقنا الأنس بقربك اللهم املأ قلوبنا محبة لك وحياء منك وإقبالا عليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت يا ربنا وتعاليت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك اللهم ارحم حالنا واجعل إلى خير مآلنا وقو فيك حبالنا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل المؤمنين الموحدين اللهم من أراد بنا وبديننا وبلادنا خيرا فوفقه لكل خير وهيئ له من أمره رشدا ومن أراد بنا وبديننا وبلادنا شرا اللهم أبطل بأسه ونكس رأسه وشرد بالخوف نعاسه واجعل الذل لباسه وأدر عليه دائرة السوء اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية واجعله لعبادك آية اللهم عجل بالفرج لإخواننا الأسرى والمعتقلين وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم ارحم ضعيفهم اللهم اسقهم وأطعمهم واكسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى الأسير وارزقنا فيه صلاة الفاتحين مهللين منتصرين مكبرين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من أمة محمد في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من أمة محمد في كل مكان. اللهم عجل بالفرج للإسلام والمسلمين. اللهم عجل بالفرج للإسلام والمسلمين. اللهم عجل بالفرج للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم وألهمهم السداد والرشاد في النية والقول والعمل وافتح على أيديهم العباد والبلاد. اللهم أمدهم بمدد السماء والأرض واجعل لهم من كل عسر يسرا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا واحفظهم بعينك التي لا تنام واكلأهم بركنك الذي لا يضام برحمتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل لنا من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير الحاجة وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تضلنا بعد الهدى اللهم ارحمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واغفر لنا بالقرآن اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل اللهم اجعله هاديا لنا على الصراط وسائقا لنا ودليلا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن أقام حدوده وعمل بما فيه ولا تجعلنا ممن لم يقم حدوده ولم يعمل بما فيه اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه اللهم اغفر لنا بها اللهم اجز كل من كان سببا فيها عنا خير الجزاء اللهم بارك لهم في أهلهم ومالهم وعيالهم اللهم ارفعهم بها في أعلى عليين اللهم اجعلها تبلغ ما بلغ نورك واهد بها خلقا كثيرا واكتب لنا بها الإخلاص والقبول برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك يا الله يا الله نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا تقمنا من مقامنا إلا مغفورا لنا أجمعين اللهم اجعلنا ممن تقول لملائكتك فيهم الساعة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم اللهم اجعلنا ممن تقول لهم الساعة قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم واجمعنا في ظل عرشك يا كريم واسقنا من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء إلا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا به وبصحابته على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعل أعمالنا في موازين حسناتهم وأسبل عليهم لباس الصحة والعافية واجعلهم من أهل الفردوس الأعلى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.